السؤال التاسع يسأل عن محمد جميل زينو، والجواب أنا لا أعرف هذا الشخص ولم أسمع به من قبل، والله أعلم.